الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه ما بعد. بإذن الله تعالى سوف نشرح كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله. وهذه الأربعون انتقاها رحمه الله من الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، إما أحاديث متفق عليها وإما أحاديث انفرد فيها البخاري أو أحاديث انفرد بها مسلم. والمتفق عليها أو الحديث المتفق عليه هو الحديث الذي اجتمع فيه ثلاث شروط. إذا قيل متفق عليه أي أنه اجتمع فيه ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الحديث في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم. الشرط الثاني أن يكون الصحابي واحد، يعني عند البخاري عن أنس وعند مسلم عن أنس الصحابي واحد. الشرط الثالث أن يكون اللفظ واحد أو مقارب، اللفظ واحد أو مقارب كحديث عمر بن الخطاب عنه رضاه إنما الأعمال بالنيات، موجود في صحيح البخاري موجود في صحيح مسلم كلاهما عن عمر بن الخطاب بلفظ إنما الأعمال بالنيات عند البخاري، عند مسلم إنما الأعمال بالنية. مقارب لا مقارب معنى واحد. لذلك يقول ابن حجر في بلوغ المرام متفق عليه واللفظ لمسلم، ايش معناه؟ يعني ان لفظ البخاري مقارب الى لفظ مسلم، فهذا معنى متفق عليه عند اهل العلم. اما اذا قالوا رواه الشيخان، هنا الحكم اختلف، تنبهوا، اذا قيل رواه الشيخان هنا الحكم اختلف، يعني رواه البخاري مسلم في صحيحيهما عن صحابي واحد، لكن قد يكون لفظه مختلف، قد يكون لفظ مسلم في اختلاف عن لفظ البخاري فيقال رواه الشيخان. أما إذا قيل أصله في الصحيحين، إذا قيل أصله في الصحيحين مثلا حديث رواه ابن عباس رواه الترمذي عن ابن عباس مثلا، وقيل صحيح أصله في الصحيحين، معنى أصله في الصحيحين يعني أن معنى الحديث معناه ليس هو بعينه ولا الصحابي بعينه، معناه في الصحيحين، قد يكون معناه عن أبي هريرة عن أنس عن جابر. فإذا قيل تنبهوا حديث صحيح أصله في الصحيحين، إذا وجد الحديث مثلا عند الترمذي وقيل أصله في الصحيحين، إيش معناه؟ يعني قد يكون معناه معنى الحديث معناه ليس هو بعينه، معناه عند البخاري ومسلم، قد يكون من نفس الصحابي وقد يكون عن صحابي آخر، لكن معنى الحديث موجود عندهما. هذه الألفاظ استعمال العلماء بمعنى متفق عليه، رواه الشيخان وأصله في الصحيحين. بإذن الله سوف نعلق إن شاء الله على هذه الرسالة، وهي رسالة نافعة جمع فيها رحمه الله أحاكيم أحاديث الأحكام من الطهارة إلى الحدود، بل تعد الحدود رحمة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ الإمام العالم الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى: الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشده، المنعم بشمول رحمته وسعة رفده، أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من اعتصم به في صدره وورده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده صلاة دائمة باقية ما توجه قاصد لقصده. وبعد، فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثا تحفظها من أحاديث الأحكام وملازمة درسها على ممر الأيام، وأن تكون بغير إسناد ليسهل عليك هذا المراد، وقد استخرت الله تعالى وأجبتك إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك، وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما، وانفرد به أحدهما راغبا إلى الله تعالى أن ينفعني بها وإياك وسائر المسلمين أجمعين، إنه أرحم الراحمين. بيّن رحمه الله سبب تأليف هذه الرسالة، أن أحد الأخوة سأله أن أجمع له 40 في الأحكام. قيل أن أول من صنف 40 هو عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله، هو أول من صنف، ثم صنف بعده العلماء كالبيهقي وغيرهم من أهل العلم، وكثر كتب الأربعينات، الأربعين في التوحيد للهروي، الأربعين الكبرى للبيهقي، الأربعين في الأحكام للمنذري، كثر حديث 40، يجمعون 40 حديثا، لأن جاء في حديث من حدث على أمتي 40 حديثا من أمور دينهم كنت له شفيعا يوم القيامة. هذا الحديث رواه أكثر من 40 صحابي، لكن كله أو كلها بأسانيد ضعيفة جدا واهية، ما صح منها شيء. فأهل العلم يعني أخذوا بهذا الحديث وعملوا به رغم ضعفه الشديد وكثرة طرقه، إلا أنه ما صح منها شيء. فبين رحمه الله أن أحد الأخوة سأله أن يجمع له أحاديث 40 في الأحكام، فأجابه لسؤاله واشترط عليه أن يقوم بحفظها. فهذه أخوة 40 سهلة الحفظ جدا، وهي أحاديث متداولة، فمن حفظ هذه 40 هو يعني مدخل له إلى حفظ البخاري ومسلم إذا أراد أن يجد ويجتهد، لأن هذه يعني بداية له إلى حفظ الصحيحين. الناس حفظوا عمدة الأحكام في 420 حديثا، حفظوا بلوغ المرام في 1500 حديث، فهذه 40 حديثا متداولة الجميع يعرفها، فصنفها رحمه الله حتى يحفظها ويذاكرها، لأن أحياء العلم مذاكرته، ويشرحها لأهل بيته. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أخرجه مسلم. نعم، بدأ بحديث عبد الله بن عمر: لا صلاة، هنا نفي، والنفي له ثلاث حالات، النفي له ثلاث حالات. الحالة الأولى نفي وجود، يعني غير موجود، نفي وجود، وهو الله لا إله إلا هو، تنفي وجود إله بحق إلا الله، الله لا إله إلا هو، يعني كل ما عدا باطل ما يسمى إله، فنفي وجود إله بحق لا يوجد إلا الله، فيسمى نفي وجود، أي لا يوجد إله بحق إلا الله، ذلك أن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. الثاني نفي صحة، نفي صحة، لا صلاة بغير طهور، يعني الصلاة باطلة غير صحيحة، لأن فقدت شرط وهو الطهارة، فالصلاة باطلة، يسمى شرط صحة. الثالث شرط كمال، شرط كمال، يعني أن الصلاة صحيحة لكن ناقصة، لا صلاة بحضرة طعام، يعني إذا وضع الطعام وقيمه الصلاه ابدا بالطعام قبل الصلاه لا صلاه بحضر الطعام، رواه البخاري ومسلم. وكان ابن عمر وهو راوي هذا الحديث كما في صحيح البخاري كان ياكل ويسمع قراءه الامام، ياكل ويسمع قراءه الامام. فهنا قوله لا صلاه يعني لا صلاه صحيحه، نفي ليش للصحه بغير طهور. دل هذا الحديث على وجوب الطهارة، وجوب الطهارة لصحة الصلاة. والطهارة طهارتان، طهارة بالماء وطهارة بالتراب. طهارة الماء هي الأصل، يتوضأ إن كان حدث أصغر ويغتسل إن كان حدث أكبر. فإذا فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء انتقل إلى الطهارة الثانية وهي التراب، يعني التيمم، وسوف يأتي إن شاء الله. فقال لا صلاة بغير طهور، لو صلى على غير طهارة صلاته باطلة. إذا كان أثناء الصلاة صلى وتذكر أنه على غير طهارة يقطع الصلاة مباشرة، أو إذا صابه الحدث أثناء الصلاة يقطع الصلاة مباشرة، يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. قال ولا صدقة من غلول، لا صلاة بغير طهور. طبعا طهور هنا بضم الطاء طهور، وليس طهور بفتح الطاء، طهور بضم الطاء الفعل، وأما طهور هو من الطهارة الماء يعني، كما تقول وضوء ووضوء، وضوء بضم الواو وضوء الفعل، فعل الوضوء، وأما وضوء هو الماء المعد للاستعمال. قال لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول هو المال الحرام، المال الحرام، وسمي غلولا لأنه يغل به يوم القيامة، يغل به يوم القيامة. ويطلق الغلول أيضا على ما أخذ من الغنيمة، ما سرق من الغنيمة، غنائم الحرب إذا سرق منها يسمى غلول، لكن هنا المراد المال الحرام. لا تقبل صدقة بمال حرام، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه الله قال صلى الله عليه وسلم، عفوا في صحيح مسلم عن أبي هريرة عنه الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. فإن الله عز وجل لا يقبل من أعمال إلا ما كان طيبا، يعني حلالا ليس حراما. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث في المياه. الماء ظاهر الأدلة أنه ينقسم إلى قسمين، الماء ينقسم إلى قسمين، الأول ماء طهور، وهذا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه أنها طاهرة، ماء البحر، ماء النهر، ماء العيون، الآبار، البرك، الأصل في المياه أنها طهارة، أنها طاهرة. يقول عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجس شيء. النوع الثاني من المياه الماء النجس، الماء النجس، وهو الذي تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة، تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة، وهذا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، بل يزيد النجاسة نجاسة، لأنه ماء نجس، ماء نجس. لقول صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء، فبين أن الماء إما طهور وإما نجس. قال إن الماء إذا بلغ الغلتين لم يحمل الخبث، فبين أنه نوعان، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من زاد نوعا ثالثا أو رابعا إنه شيء أتى به من عنده، يعني لا دليل عليه، لا دليل عليه، كالماء المشمس مثلا عند الشافعية أو الماء الطاهر عند الحنابلة، كل هذا لا دليل عليه. الأدلة دلت على أن الماء نوعان فقط: طهور وأنزل من السماء ماء طهورا، ونجس وهو الذي لا يستعمل. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه، هنا أي نومة، الليل أم النهار؟ جاء في رواية اكتبوا عند ابن ماجة: نومة الليل، نومة الليل. فبين أن المراد هنا الليل، لو نام الآن النهار واستيقظ قبل المغرب ما يسمى، لا يشترط أن يغسل يديه ثلاثا. وأيضا قوله لا يدري أين باتت يده، المبيت في لغة العرب يطلق على نوم الليل، العرب تقول بت عندنا الليلة، يعني في الليل، في النهار ما يقولون بت عندنا الليلة، إنما تقولها العرب في نومة الليل: بات عندنا فلان البارحة، يعني في الليل نام عندنا، بات عندنا البارحة أو بت عندنا الليلة. فقال لا يدري أن أين باتت يده. الإمام أحمد بن حنبل عربي فقال المراد نومة الليل، لأن المبيت لا يطلق إلا على الليل، ورواية ابن ماجة تبين هذا نومة الليل، فإنه لا يدري أين باتت يده. ذكر الحافظ النووي رحمه الله أن رجلا في بلاد الشام قال: تواترت هذه القصة عندنا في بلاد الشام، قال رجل: أنا أعلم أين باتت يدي، باتت جنبي. قال: فكان يعترض على هذا الحديث. قال: فنام، فلما أصبح وإذا يده في دبره. سبحان الله، لأنه اعترض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يعمل بهذه الأحاديث على ظاهرها، لا يقول لا أدري أين باتت يدي، لا، يعمل بها على ظاهرها. من نام من الليل واستيقظ صباحا يجب عليه وجوبا أن يغسل يديه ثلاثا، أما نومة النهار فإنه يستحب استحبابا. إذن غسل اليدين له حالتان: الحالة الأولى من نومة الليل، وهذا واجب أن يغسلهما ثلاثا قبل الوضوء. الحالة الثانية نومة النهار، وهذا مستحب وليس بواجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. أخرجه مسلم. نعم. هذا جاء رجل من اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: يا سلمان، إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. القراءة يعني قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، لأن الخارج يسمى خراء. فقال: نعم، علمنا ألا نستنجي باليمين، اليمين ما يستنجى بها لأنها من باب التكريم لها، من باب التكريم، إنما يستنجي بيده اليسار، إلا في حالة واحدة، إذا كانت يده اليسار مقطوعة أو مشلولة، فقال: نعم، يستنجي بيده اليمنى. أما إذا كانت يده اليسار صالحة فإنه يستنجي بها ولا يستنجي باليمين، لأن اليمين يأكل بها ويصافح الناس بها. قال: وألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، والمراد في الفضاء، في البر، في الصحراء أو في الغابات. أما البنيان، الصحيح أنه لا حرج لما جاء في صحيح البخاري ومسلم، حيث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يعني يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. فقال أصحاب الحديث كالإمام الشافعي وغير من الأمة أن الجمع بين هذه النصوص أن النهي إذا كان في الفضاء، أما البنيان فإنه جائز، لا حرج بذلك في البنيان، لا حرج بذلك. لذلك كان ابن عمر وهو راوي الحديث كما في موطأ مالك لما كان في سفر جعل الناقة بينه وبين القبلة وقضى حاجته، يعني جعل سترا بينه وبين القبلة وقضى حاجته. قال وأن لا نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو البراز، البراز كل براز سواء كان لحيوان مأكول أو حيوان غير مأكول، سواء كان من البقر، البقر مأكول وبرازه طاهر لكن ما يستنجى به، غير المأكول كالحمار الأهلي كالوحوش كالكلاب ما يستنجى به لأنه نجس، وهو طعام دواب الجن، طعام دواب الجن كما جاء في الأحاديث. وكذلك العظم لا يستنجى بالعظم، كل عظم، عظم حيوان مأكول أو عظم حيوان غير مأكول، لأنه أيضا لا يطهر، وهو طعام الجن كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أما الروث فطعام دواب الجن وأما العظم فطعام الجن. فبين عليه الصلاة والسلام آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، أن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة أولا أن لا يستنجي بيده اليمين بل يستنجي بيده اليسار، ثانيا لا يستقبل القبلة إن كان في الفضاء ولا يستدبرها، قلنا واستثنى البنيان، ثالثا أن لا يستنجي بالروث ولا بالعظام لأنها لا تنقي من جهة، ومن جهة أخرى أنها طعام الجن العظام وطعام دواب الجن الروث. أعد الحديث يا أشقال. قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. نعم. والرابع قال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. الاستنجاء هو مأخوذ من النجو، يعني الخارج يسمى النجو، الخارج يسمى النجو، والاستنجاء يعني إزالة الخارج، إزالة الخارج. فلا بد فيه من ثلاثة أحجار، ثلاثة أحجار، ولا يكفي حجران ولا حجر واحد، بل لا بد من ثلاثة أحجار. والأفضل في الاستنجاء أن يكون في الماء، لا شك أن الماء أفضل وهو الذي يطهر، لكن يجوز له أن يستنجي بالحجارة، يتمسح بالحجارة حتى وإن كان عنده ماء لا حرج بذلك، لكن أكمل في النظافة الاستنجاء بالماء. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث في صفة الوضوء، وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بين عبد الله بن زيد رضي الله عنه صفة الوضوء وحديثه في الصحيحين، لما سئل كيف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بالفعل، وهذا فيه التعليم بالفعل، تأتي بماء وتتوضأ للناس حتى يتعلمون. قال أنه أكفى على يديه فغسلهما ثلاثا. قلنا غسل اليدين له حالتان، إن كان من نومة الليل فهذا واجب، وفي غيرها مستحب، فهذا مستحب قبل الوضوء تغسل يديك ثلاثا. قال ثم أدخل يده في الإناء. الآن لما غسلهما أدخل يده، وهذا فيه رد على من قال أن الماء إذا يعني وضعت فيه اليد أصبح طهور، وهم الحنابلة وغيرهم. ومعنى طهور يعني يستعمل في غير الطهارة، في غسل البيت ونحو ذلك. لكن هذا حديث رد عليهم، هو توضأ، أدخل يده وتوضأ، عرفت كيف؟ قال فأدخل يده وتمضمض واستنشق ثلاثا بغرفة واحدة. المضمضة إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم، والاستنشاق سحب الماء من الأنف بقوة، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بقوة. والمضمضة والاستنشاق واجبتان، وهما داخلتان في الوجه واجبتان، والسنة من كف واحدة، يعني كف واحد للمضمضة والاستنشاق، هذه السنة. قال ابن القيم رحمه الله ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني لا يوجد حديث صحيح، لكن يوجد حديث رواه ابن السكن في صحيحه عن أبي سلمة وهو من كبار التابعين شقيق، قال رأيت عثمان وعليا يفصلان بين المضمضة والاستنشاق، شوف يفصلان بين المضمضة والاستنشاق، وقال هكذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن في حديث، في حديث رواه ابن السكر وصححه ابن السكر، لكن كتاب ابن السكر مفقود غير موجود، لكن هذه الأحاديث موجودة، ذكر الصنعاني في سبل السلام وغيره من شراح الأحاديث، فدل هذا الحديث على إيش؟ جواز الفصل بين المضمضة والاستنشاق. لذلك قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، قال كلا الفعلين يجوز، إذا فصل بين المضمضة والاستنشاق جاز، وإذا وصل جاز، والخلاف خلاف أفضلية، إيش الأفضل؟ بكف واحدة المضمضة والاستنشاق أو تفصل بينهما؟ قال الخلاف خلاف أفضلية فقط، وإلا كلا الفعلين جائز. الشاهد قال ثم أدخل يده في الإناء وغسل وجهه، فيه بيان جواز أن تغسل الوجه بيد واحدة، بيد واحدة قال أدخل يده. وأما رواية أدخل يديه فهي غير صحيحة، الثابت أدخل يده يد واحدة في الإناء وغسل وجهه، لكن الأكمل بيدين اثنين. وغسل الوجه يبدأ من منابت الشعر إلى الذقن طولا، واللحية داخلة في الوجه، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، إذن من منابت الشعر إلى الذقن طولا، واللحية داخلة في الوجه، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هكذا يسمى بارك فيكم غسل الوجه. قال ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين مرتين، من الأصابع إلى مع المرفقين، إلى معنى مع المرفقين، وهذه سنة. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ثبت عنه المضمضة مرة، استنشاق مرة، غسل الوجه مرة، اليد مرة، مسح الرأس مرة، والأذن مرة، والقدم مرة، وثبت عنه مرتين مرتين، تمضمض مرتين واستنشق مرتين، غسل وجهه مرتين، غسل يده مرتين، مسح رأسه وأذنه مرة، الرأس دائما مرة. أما ما جاء أنه غسل ثلاثة هذه رواية ضعيفة، وغسل قدميه مرتين. قال البخاري باب الوضوء مرة مرة، ثم قال باب الوضوء مرتين مرتين، ثم قال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. الحالة الثالثة تمضم واستنشق ثلاث مرات، غسل وجهه ثلاث مرات، غسل يده ثلاث مرات، مسح رأسه وأذنه مرة، غسل قدميه ثلاث مرات. الصفة الرابعة هذه التي في حديث عبد الله بن زيد، تمضمض واستنشق ثلاث مرات، غسل وجهه ثلاث مرات، غسل يده مرتين، مسح رأسه مع أذنه مرة، وغسل قدميه ثلاث مرات، فلا يزيد على ثلاث مرات. جاء في السنن من زاد فقد تعدى وأساء وظلم. قال ثم أدخل يده في الإناء ومسح رأسه، بدأ من منابة الشعر إلى القفا ثم رجع، يعني فعل هكذا. يقول شيخنا الشيخ الحيدان رحمة الله قال يجعل أصابع متقابلة هكذا، قال يبدأ من أول الرأس إلى قفا ثم رجع، وفي نفس الماء يمسح أذنيه، في نفس الماء الذي مسح في رأسه، ولا يأخذ لهما ماء جديدا، لكن لو أخذ ماء جديد لا ينكر عليه، لأنه ثبت عن ابن عمر أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، هو حديث حسن بطرقه، الأذنان من الرأس، يعني إذا مسحت الرأس امسح معهما الأذنان. وأما رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدا ضعف ابن حجر في بلوغ المرام وقال إنها شاذة. قال ثم غسل قدميه من أصابع إلى الكعب ثلاثا واليسرى ثلاثا. فبين عبد الله بن زيد رضاه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه سنن ما ذكرها في الحديث. أولها تخليل اللحية، تخليل اللحية سنة رواها خمسة من الصحابة بأسانيد جيدة، منهم عثمان، منهم عمار بن ياسر، منهم أنس، خمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قصر وجهه ثلاثا خلى اللحية ثلاثا كما في حديث عثمان. أيضا من السنن البسملة قبل الوضوء، رواها تسعة من الصحابة، روى حديث البسملة قبل الوضوء تسعة من الصحابة. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه تسعة من الصحابة. أحاديث يعضد بعضها بعضا، حتى قال ابن أبي شيبة قال ثبت عندنا حديث البسملة، قال ثبت عندنا، يعني بمجموع الطرق يقوي بعضها بعضا. أيضا من السنن التخليل، تخليل الأصابع يخللها في الماء هكذا، والتخليل في هذا الأصبع، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخلل قدميه بالخنصر، وهذا أيضا سنة. أيضا مما ذكره الدعاء بعد الوضوء، أشهد الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، هذه السنن ما جاءت في هذا الحديث. في سنة أخرى رواها أبو داود وصحيح الألباني حيث علي بن أبي طالب بعدما توضأ أخذ قبضة من الماء ورشها على وجهه، هذه سنة عزيزة يمكن كثير لا يعرفها، لما توضأ وانتهى أخذ قبضة من الماء ورشها على وجهه حتى نزل الماء على وجهه، قال فضرب بها وجهه، صحيح الشيخ الألباني. هذا هو صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام.